إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كثرت النقول جدا عن سلفنا الصالحين في التحذير من الإرجاء وذم المرجئة. قال الزهري رحمه الله كما ذكر ذلك الآجري في الشريعة: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، يعني الإرجاء. وقال إبراهيم النخعي: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. فهو يخشى على الإسلام من المرجئة ما لا يخشى على الإسلام من الخوارج. فالأزارقة هم أتباع نافع بن الأزرق، وهو خارجي جلد داع إلى بدعته وخروجه، وهو زعيم فرقة. المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم، أي من عددهم من الأزارقة. قال ذلك إبراهيم النقعي رحمه الله، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، وكذلك أخرجه الآجري في الشريعة، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. المرجئة من عادتهم أنهم يلفقون الأقوال ولو كانت متناقضة، لتبدو نسيجا متآلفا وهيهات. قيل لإبراهيم النقعي: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه، يتوجعوا، لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. أخرجه الآجري في الشريعة. من صفات المرجئة عدم اتباع الحق ولو تبين لهم بعد حين، خوفا على الرئاسة والجاه. فعن سلمة بن كهيل قال: وصف ذر الإرجاء، وهو أول من تكلم فيه، ثم قال: إني أخاف أن يتخذ هذا دينا. فلما أتته الكتب من الآفاق قال: سمعته يقول بعد: وهل أمر غير هذا؟ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة له. مما يبين خطورة الإرجاء من آثار السلف قول الأوزاعي: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والآجري في الشريعة، واللالكائي في أصول الاعتقاد. وقال شريك وذكر المرجئة: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله عز وجل. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والآجري في الشريعة، واللالكائي في أصول الاعتقاد. إذا كانوا يكذبون على الله تبارك وتعالى، فكيف لا يكذبون على رسوله؟ وإذا كانوا يكذبون على الله ورسوله، فكيف لا يكذبون على العلماء؟ قال إبراهيم رحمه الله: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري، وهو نوع من أنواع الثياب فيه لين ودقة ورقة. فتركت المرجئة الدين رقيقا أرق من ثوب سابري. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة له، واللالكائي في أصول الاعتقاد. حذر السلف من المرجئة وجانبوهم، كما حذر سعيد بن جبير أيوب من طلق بن حبيب، وكانوا يردون شهادة المرجئة كما فعل شريك بهم لما رد شهادتهم، وكان شريك قاضيا. فقال له شعبة: كيف لا تجيز شهادة المرجئة؟ قال: كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؟ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة له. موقفه السلف من المرجئة موقف حاسم واضح لا اشتباه فيه، وكذلك موقفه من مرجئة الفقهاء، وهو واضح جدا في آثارهم، مع أن بدعة مرجئة الفقهاء هذه لم تكن كبدعة غلاة المرجئة، ولكنها فتحت الباب وطرقت السبيل لغلاة المرجئة أن يقولوا قولهم. فبنى غلاة المرجئة على قول مرجئة الفقهاء عقيدتهم الضالة، قال شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا دخل إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكثر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النقعي لفتنتهم، يعني المرجع، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. ثم ذكر رحمه الله الآثار التي مر نقلها، والتي سيأتي كثير منها فيما ورد من الآثار في ذم الإرجاء والمرجئة في كتاب العلامة ابن بطة رحمه الله الذي نحن بصدده في باب برأسه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآثار التي مر نقلها في التحذير من الإرجاء وذم المرجئة، وهذا يدل على أن المعنية بهذا هم مرجئة الفقهاء، أنه بعد أن ذكر مرجئة الفقهاء ذكر الآثار في ذم الإرجاء. فغلاة المرجئة لم يأتوا إلا بعد مرجئة الفقهاء، فأسسوا على قولهم وبنوا عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، ثم إن السلف والأئمة اشتد نكيرهم على هؤلاء واشتد تبديعهم وتغليظ القول فيهم. قال: ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. فالسلف لم يكفروا مرجئة الفقهاء، ولكن بدعوهم وضللوهم وغلظوا القول فيهم، ولم يكن ذلك لا في إبراهيم النقعي وكان إمام أهل الكوفة، ولا في أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود، بل كانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة. ولكن جاء حماد بن أبي سليمان فقال بقول المرجئة، وهو إمام من أئمة الإرجاء للفقهاء، وتبعه تلاميذه كأبي حنيفة وغيره، وهؤلاء جميعا هم مرجئة الفقهاء، والذم يلحقهم كما مر. بل إن النصوص التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله إنما تنصرف في النهايات إلى مرجئة الفقهاء، لأن الذين ذموا الإرجاء من السلف المتقدمين إنما قالوا ما قالوه في ذمهم قبل أن تنشأ تلك الطائفة من الغلاة في الإرجاء، فكان الذم موجها إلى أولئك الذين أسسوا وأصلوا، ثم جاء بعد ذلك فبنى فوق تأسيسهم وتأصيلهم ما بناه من الغلو في الإرجاء، يعني كان الذم موجها إلى مرجئة الفقهاء. فموقف السلف من المرجئة واضح حاسم ظاهر، والمرجئة من شر الناس، ومعلوم أنهم بدعوتهم إلى الإرجاء يكذبون على الله تبارك وتعالى ويكذبون على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويدعون إلى شيوع الفاحشة في المؤمنين، لأنهم يهونون من شأن المعاصي. لأن الرجل إذا اعتقد أن الأعمال لا تدخل في الإيمان، وأن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وأن إيمان أفجر الفاجرين كإيمان أتقى المؤمنين، بل إيمان القاتل الشارب الزاني المتهتك كإيمان جبريل، إذا اعتقد الإنسان ذلك فما الذي يزعه عن ارتكاب المعاصي وعن الوقوع في الجرائم؟ فهذا أمر كبير. لذلك لما شاع الإرجاء في المجتمع المسلم ترك كثير من الناس الصلاة، وصرت تسمع الإرجاء المحض من العوام من غير أن يعلموا أنه إرجاء في حقيقة الأمر. فإذا قلت للواحد منهم صلي، لما لا تصلي؟ تقول وإيش تنفع الصلاة؟ أهم شيء طهارة القلب، وفلان يصلي الفرض وينقب الأرض ويستهين بفرائض الله تبارك وتعالى. هذا الإرجاء مذموم على ألسنة سلفنا الصالحين، لا يقبلونه، وإنما يذمونه ويذمون من اتصف به، بل إن ذلك عند العقلاء، بل إنه موجود عند أهل الكتاب، يذمون الإرجاء ولا يقبلونه. فإن الكنيسة الأرثوذكسية قد أصدرت أمرا، وهذا الأمر كان موجها إلى الذين يسجلون الترانيم والأناشيد، تحظر وتحرم أن يكون في تلك الأناشيد والترانيم أنه يدخل الجنة بغير عمل، فكانوا يحذرون من الأناشيد ويحرمون ذلك، وربما جرموا من فعله، يحذرون من الأناشيد التي تدعو إلى دخول الجنة من غير عمل أو تروج لذلك أو تؤصله. فإذا كان أهل الكتاب لا يقبلون الإرجاء، فيقبله أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فلا بد من العمل. العمل داخل في الإيمان، وهو من مسمى الإيمان. فمسمى الإيمان كما مر حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فمن أخرج العمل من الإيمان فهو مرجئ، ومن قال إنه مع ترك العمل بالكلية يدخل الجنة فهذا من أعظم الناس غلوا في الإرجاء، لأنه لا يترك العمل بالكلية إلا زنديق كافر مرتد. لا يمكن بحال أن يكون في قلب المرء ذرة من إيمان ثم يمضي عمره لا يسجد لله سجدا، ولا يركع لله ركعة، ولا يصوم لله يوما، ولا يفعل يوما خيرا، فهذا لا يمكن أن يكون. فإذا العمل داخل في الإيمان، ومن عد عمله داخلا في إيمانه حرص عليه، والإيمان يزيد بالطاعة وينقصه بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. وأما مسألة الاستثناء في الإيمان فهذه لا يقول بها الأحناف، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فربما كفروه كما هو معلوم في مذهبه. لماذا يأخذون بهذا المنحى وينحونه؟ لأنهم يقولون بالإرجاء في مسألة الإيمان، فهم من مرجئة الفقهاء، ويقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فإذا شك فيه المرء كفر. فكانت الشافعية إذا قالت نحن مؤمنون إن شاء الله لا يصلي وراءهم الأحناف ولا يناكحونه، حتى جاء رجل منهم لقب بمفتي الثقلين من الأحناف، فقال هذه الشافعية التي تقول أنا مؤمنة إن شاء الله على مقتضى المذهب لا تنكح. فجاء هذا الرجل فقال نزلوهن، يعني الشافعيات، نزلوهن منزلة الكتابيات. فأهل السنة يقولون بالاستثناء في الإيمان على تفصيل، سيأتي إن شاء الله وقد عقد له المصنف رحمه الله بابا برأسه. وأما الأحناف فإنهم لا يرون الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان عندهم كما مر حقيقة لا تزيد ولا تنقص، ويخرجون العمل من الإيمان، هذا ضلال بعيد. المرجئة الذين ذمهم السلف وردوا عليهم هم مرجئة الفقهاء. قال شيخ الإسلام، ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء، جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. وتأمل في دقة كلامه، ليس النزاع ولا الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء ليس خلافا لفظيا، بل منه ما هو لفظي ومنه ما هو خلاف حقيقي. الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف حقيقي، فإذا تشبث متشبث بكلام شيخ الإسلام في قوله فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، قل يقول إن كثيرا من النزاع فيها لفظي، إذن ففيها ما هو خلاف ونزاع حقيقي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، لأن المرأة إذا فعل الفسق ووقع في الفواحش مهما بلغت ما دامت دون الشرك فهو عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان. فما الذي يحجزه عن مواقعة الفواحش حينئذ؟ مؤمن كامل الإيمان. فقال شيخ الإسلام، وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. مر كلام كثير من سلفنا فيما يتعلق بذم الإرجاء والتحذير منه، كما قال سعيد بن جبير لذر الهمداني، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ فأنت أكبر من أن تقول بالإرجاء. فيقول له سعيد بن جبير، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ قال قتادة، إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث، وكما قال شريك القاضي فيما مر ذكره، وقد ذكر المرجئة فقال، هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. قال أيوب رحمه الله، أنا أكبر من دين المرجئة، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له الحسن. نعم هو كذلك، ولكن الذي حققه المحققون أنه لم يكن بالإرجاء الذي صار إليه القوم، وإنما كان إرجاء بمعنى إنظارا وتأجيلا للخلاف وللتفضيل فيما وقع بين الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك في تفضيل الشيخين على علي أو تفضيل علي على الشيخين إلى غير ذلك مما ورد. ومع ذلك فإنه كان يقول، وددت لو قطعت يدي ولم أكتبه، فليس هو بالإرجاء الذي صار إليه القوم. قال زادان، أتينا الحسن بن محمد فقلنا، ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. فقال لي، يا أبا عمر، لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب، فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث، ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق. مرجئة الفقهاء هم المقصودون بالذم على لسان السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيه، يعني مرجئة الفقهاء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: قلت ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك، فكثر منهم من قال ذلك. بدعة الإرجاء التي أعظم السلف الكلام في أهلها هي بدعة مرجئة الفقهاء، فكيف بأهل الغلو في الإرجاء؟ المرجئة أصناف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هم ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، وهؤلاء اختلفوا على أقوال، فمنهم من قال الإيمان هو المعرفة، وهو قول جهم ومن تبعه، وقد ينسب إليه القول بأنه التصديق، يعني الإيمان، أن الإيمان التصديق، على أن التصديق هو المعرفة. وقال رحمه الله: وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به، فقال غلوا بعيدا، عنده أن مجرد تصديق القلب، أن مجرد المعرفة هو الإيمان، حتى وإن لم ينطق بلا إله إلا الله، فضلا عن أن يعمل بالجوارح عملا. وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية. ومنهم من قال الإيمان هو التصديق المجرد عن أعمال القلوب، وهو مذهب الأشعري. قال شيخ الإسلام: ومنهم من لا يدخلها، يعني أعمال القلوب، في الإيمان، كجهم ومن اتبعه كالصالحي. وهذا الذي نصره هو أي الأشعري وأكثر أصحاب، فهذا الذي نصره الأشعري وأكثر أصحاب، يعني ما كان عليه الصالحي من أتباع جهم. وقال شيخ الإسلام: وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. هذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهم. وقد حاول الأشاعرة التفريق بين المعرفة والتصديق الخالي عن الانقياد، وهذا أمر دقيق ينكره أكثر العقلاء. قال شيخ الإسلام: الفرق بين معرفة القلب ومجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلب وكذلك يجعل من قوله أمر دقيق، وأكثر العقلاء ينكرونه، وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما، وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه، ويقولون إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق. قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان له: ومن المرجئة من يدخل في الإيمان أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة. قال شيخ الإسلام: وجماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان، كما نقله أهل المقالات عنهم، منهم الأشعري، ثم نقل ما يدل على ذلك من كلام الأشعري، ثم عقب على النقل بقوله: والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب، حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك، وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة، وهذا القول شاذ. هذا هو الصنف الأول من أصناف المرجئة. الصنف الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية، وهو آخر الأقوال حدوثا في هذا الباب. قال شيخ الإسلام: وقالت الكرامية: الإيمان هو القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختص به الكرامية وابتدعته، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، لأنه لا يعقل، لا يقول إلا المجانين الذين فروا من أسوار البيمارستان، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وقد غلط عليه، بل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وإنه من أهل النار. الصنف الثالث من أصناف المرجئة الذين يقولون الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منه، كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة، وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، بل يقولون تصديق القلب وقول اللسان، ولكنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. إذن فرق المرجئة تبين موقفهم من علاقة الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، اتفقوا على أن الإيمان بالقلب ركن لا بد منه، على خلاف بينهم في القدر المجزئ من ذلك. قول اللسان اختلف فيه المرجئة على قولين، الأول أنه ركن مع اعتقاد القلب، وهو قول مرجئة الفقهاء. قال شيخ الإسلام: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائه. الكرامية قالوا بركنية قول اللسان لكن دون اعتقاد القلب كما تقدم بيانه. الثاني قالوا هو شرط، وهؤلاء اختلفوا على قولين، الأول أنه شرط لإجراء أحكام الدنيا، وهو اختيار أبي منصور الماتريدي. قال شيخ الإسلام: وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي إلى نظير هذا القول في الأصل، وقالوا إن الإيمان هو ما في القلب، وقالوا إن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا، فهذا قول. وأما القول الثاني فهو أنه شرط في صحته إيمان القلب، وإليه ذهب بعض محققي الأشاعرة ومنهم تاج الدين السبكي، فقد انتصر لهذا القول حيث قال: بل الإيمان هو التصديق، ولكن لقبوله شرط هو التلفظ بالشهادتين وعدم الإتيان بمكفر. قال ذلك في طبقات الشافعي، وقال أيضا هو التلفظ بالشهادتين فهذا شرط قال كما أطلقنا، فيكون خارجا عن الماهية أو ركن. فيه اختلاف أمره سهل كلامه، والظاهر أنه شرط، واختاره والده تقي الدين السبكي فقد قال لا بد من الشهادتين. وأما عمل الجوارح فقد اتفقت فرق المرجع على أن عمل الجوارح شرط كمال. قال البيجوري: والعمل شرط كمال من المختار عند أهل السنة، يعني الأشاعرة، فمن أتى به فقد حصل الكمال وحصله، ومن تركه فهو مؤمن، لكنه فوت على نفسه الكمال إذا لم يكن مع ذلك استحلال أو عناد للشارع أو شك في مشروعيته، وإلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة. هذا تجده في شرح جوهرة التوحيد. وقال محمد زاهد الكوثري عامله الله بعدل، قال: عمل الجوارح من كمال الإيمان، لأنه جزء من ماهية الإيمان، لئلا يلزم الانزلاق إلى مذهب المعتزلة أو الخوارج. قال أحمد حجازي السقا الأشعري معلقا: وعلى مذهب الأشاعرة تكون الأعمال شرط كمال للإيمان، ولا يفقد الإيمان بفقدها، وهذا من الضلال المبين، بل الأعمال لا بد منها وهي من مسمى الإيمان، ومن ترك الأعمال جملة وترك العمل بالكلية فهو كافر زنديق مرتد، لا يمكن أن يتصور أن يكون في قلبه ذرة من إيمان ويبقى عمره لا يسجد لله سجدة، ولا يركع لله ركعة، ولا يصوم لله يوما، ولا يتصدق لله بدرهم، ولا يحج بيته، ولا يفعل خير. أسأل الله أن ينجينا من الإرجاء وأهله، وأن يجعلنا من أهل السنة على الحقيقة، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان.